بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. فصار ليس منا من لم يتغنى هكذا بحذف الألف، الرضا بالقصر، وليس للغنى بالقصر. القصر الغنى معناه ضد الفقر، وهذا حمله بعض اهل العلم على هذا المعنى. فكيف تحسين صوتك؟ ليس منا من لم يتغنى بالقران الكريم، اي من لم يستغني به. من لم يستغني به، اذا فقال ولكن الصحيح انه ليس منا من لم يتغنى، اي من لم يحسن الصوت. بدليل ما ذكرنا من الاحاديث: زينوا القران باصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القران حسنا ويعلمنا صحيح. كيف نعرف من هو الذي يكون صوته حسن القران الكريم الى اخر الكلام؟ النصوص الدليل على انه التغني من الغناء، واتجهوا كذلك ايضا على ان الغناء نحن اليوم لا نفهم الا بمعنى ماذا؟ الدف والمعازف والى اخر ذلك من الالات التي لا، هذه يعني صحيح قال معازف وقالها الات موسيقية، ولكن الغناء امر بالاستفسار من العرب قديم. اي انسان مثلا يبقى يقرا مثلا يعني بعض منظومات حتى حذائي يعتبر نوع غنى. حذائي بمعنى انسان يحفظ بعض الاراجيز، يعني يكون مشي بالابل، يعني يكون مشي بها مثلا في سيرها وفي حتى مرعاها، ربما يذكر لها بعض ما يحمو بالابل بمعنى يتغنى به بعض الاشعار يحفظها من كلام العرب، فتبقى الابل مجتمعا. هذا يعتبر يعني غنى. وما يحصل منا مثلا نحن من اننا نقرا بعض ربما المنظومات، بعض المنظومات نقراها قراءة، يعني صاحبها كانه يحسن الصوت، كذلك غنى. يسمى غنى قلت بهمه، غنى بهمزه بعد الف غنى. واما الغنى بترك الهمزه بعد الف هذا هو الذي قلنا ضد الفقر. فقوله صلى الله عليه وسلم ان من لم يتغنى تغنى من غير تكلف، نقول انه من الغنى وليس من الغنى بالفقر على ان تكون سوف يتغنى بمعنى يستغني، بمعنى يستغني، بمعنى لا يطلب الغنى في غير قلبه. قال ويقول صلى الله عليه وسلم ان من لم يتغنى بالقران ويقول ما ابي الله شيء، فكذلك يؤيد ويؤكد على ان الغنى يتغنى بمعنى ماذا؟ هذا الحديث كذا تبين له، يقول ما أذن الله شيء، أذن بمعنى سمع، أذن بمعنى ماذا؟ سمع. وأذان من الله للناس وحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إذا ف يعني أذان بمعنى ماذا؟ إعلام. هنا أذن بمعنى استمع. ما أذن الله بشيء، ما أذن أو في لفظك أذن لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، الترنم يتغنى بالقرآن يشهر به. إذا هذا كذلك مما يدل على أن الغنى التغني غنى من الغنى أو غنى بالمسح بدلا وغنى القصر. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت قارا من مزامير الجنة. لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني يقول لو كان شوفي البارحة وأنا أستمع لقراءتك، تمام يعني تعلم. وهذا ربما يعني هو كان في بيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا في بيته، أو في مكان بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة ربما من يكون مجاورا له في المكان في السكنة، أو ربما حتى في السفر إلى آخره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البارحة كنت تقرأ، وربما أنت لم يكن في بالك أن هناك من يستمع لي، ولكن أنا كنت أستمع. عليه الصلاة والسلام قلنا الإنسان وهو يقرأ يشترك، يعني يحسن من قراءته يشترك، وهذا الأمر يشغل به بالرضا محاولات متكررة، فإلا واحدة من إن شاء الله سوف يعني يمكنه الله عز وجل من تحسين صوته. قال ورأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت أو لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أنك يعني تصوت بهذه المزامير مراد هي صوته فقط مزمار مزامير. قال أبو موسى لو علمت مكانك لحفرت لك تحذيرا بمعنى جدته تحسينا على ما فعلت. لو علمت هنا لو على كل حال لا بأس من أن يقولها الإنسان لو إنما يقولها المحدث لو التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح على الشيطان التي تفتح على الشيطان التي يكون فتحصر على فرصة دنيوية ويظهر من صاحبها كأنما يعاهد القضاء والقدر هذه التي وأما التحصر الذي معناه على فوات فرصة أخروية بحيث حاله يعني أنني لن أضيعها مستقبلا سوف أجد في يعني الوصول إليها هذه إن شاء الله ليست من تلك لا القول صلى الله عليه وسلم استقبلت من أمين في البط لا أصبت الهدي أو لا أشق على أمتي ونحو ذلك. إذا قلت لو هنا في هذا المحل ليست هي التي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح أمام الشيطان يقول له أي أبو موسى الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت مكانك لحفرته من ماذا؟ حسنته وجدته تحسينا لحفرته لك تحذيرا أي زيادة على ما فعلت. وعليه أيها الإخوة هذه الصفة ثالثة من يعني صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أحدا من أصحابه يقرأ والبقية يختفي. هذه الصفة ثالثة ممكن حتى يرد علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت بهم سكينة نعم إلى آخر الحديث. إذن وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا يوما لأحد أصحابه وهو عبد الله بن مسعود نعم قال اقرأ القرآن قال أقرأيك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فأخذ يقرأ عليه حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد فقال حسبك فنظرت إليه فإذا عيناه كالزرفان. إذن يعني أن صفة استماع الاجتماع القرآن الكريم هذه الصفة الثابتة هي أقرب بدل أن يجتمع الناس وكلهم يرفع صوته وكلهم يقرأون القراءة الجماعية يقرأ التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع واحد أن يستشهد لها بهذا الحديث لأنه هذا الحديث إنما يشهد للصفة الفعلية التي لم تثبت عن النبي ويكفي للاستدلال بها هذا الحديث. مسألة أخرى من مسائل الصلاة وهي الفتح على الإمام. الفتح على الإمام لما الإمام يقرأ ويسمع الناس قراءته فلربما في أثناء القراءة اشتبهت عليه الآيات اشتبهت عليه ماذا؟ الآيات آية موضع ممكن جدا ما يشبه في موضع آخر متشابه يعني يلتبس عليه فينتقل نعم وهو لا يريد بحق التقل ولو أن شخص مثلا كان يحكي الصلاة يقرأ ثم قرأ ثم بدأ له أن ينتقل إلى آية أخرى في سورة أخرى لا مانع أو قرأ في سورتين أو ثلاث سور لا مانع سواء في الفرض أو في النفل ولكن يظهر منه كأنه لا يريد وإنما فقط ثبتت عليه القراءة. هذا إذا أن واحد من المصلين بادر وعين له بالضبط الموضع الذي يعني يريده في قراءته هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الفتح الإمام مشروع جائز الإنسان يفتح الإمام في قراءته، لكن للكبير نحن لا تزيد للكبير له أن الإمام إما أن يقضي في الفاتحة أو في غيره. إن أخطأ الفاتحة ففتح واجب، خطأ بمعنى مثلا يعني تقن أي لا أنا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إذا قال إياك نعبد لم تعد نقر أي شيء أي ترك تعرف جاء أنه تركها إن تركها عمدا عمدا ما تنصر وإن تركها سهوا ولم يرجع إليها وإنما ابتدع بعد الصلاة يعيد الركعة وإن اعتقد أن مضى زمن طويل قال لي استرجع بلا ولكن أكثرت واحد ألف ما قرأتش فتحة جاء لي ثلاثة أرواح قال المصلي قال شو هذا قريت بلا بالألف ولكنك خديت أهل تعالوا الصلاة تعالوا إخوة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا لم يقرأ بفاتحة الكتاب كلها وإنما قرأ بعضها قرأ ماذا؟ بعضها وأما إن كان الخطأ في غير الفاتحة في غير كان خطأ الناس في غير الفاتحة أنا من الصور هذا حق الفاتحة لما ليس واجبا وإنما هو جيد إلا أن يكون تغيير عيش رحمة إلى أي عذاب أو شيء من هذا مثلا ما ليس يعني من متشن أو أن يكون من أخطاء ليس من عقلية أخطاء ليس تصح له أخطاء تعليمية ما لا يجيش المستعمل فهذا من حقا يعني لا بد له أن ينبه ولو خالصا قال أن تدخل لحد فلاني فغير مخرج إياك تقول أنت إياك إياك نقول وإياك نستعين. الياء حرف مشدد، حرف مشدد بمعنى يعني تنطق حرفين وتقوم على نقيا واحد تقول إياك نقل إياك نعبد وإياك نستعين. فهو قال أنا إياك. إياك نقول وإياك نستعين. على أن كل حرف وما نعم قد يكون يعني التشديد ليس بالغا يعني أقصى وإنما فيه نقص وهذا كذلك يظهر ويلاحظ ولولا أن الإجابة أولا مفيدة عربية مفيدة عربية بكل حال لغة وقرئ بها لكن في الشاذ قرئ بها لكن في الشاذ من القراءة فقيل أن الصلاة أو أن الشخص الذي يقرأ بها نعم أنها بعض لأجل إنقاذ هي حرف الحروف لكن مع ذلك ينبغي كذلك ويجب على من يقرأ بهذه الصفة أن يبادر إلى التحتيات قال الفتح على الإمام وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة لبست على ماذا؟ ثقلت أو اختلفت عليه مثلا من موضع إلى موضع أو اختلفت الموضع موضع عن هذا يقع كثيرا إذا لبست فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي قال لأبي مرة لأبي كعب الله كان الكفار سيد الأدوية في زمان النصوص أصليت معنا أصليت معنا يسأله قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طبعا قبل هذا التنبيه يعلمون بأن الفتح جاهز كان يظن أبي القمان الإمام إذا أخطأ ما أخطأ خلي فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه يعني ينبغي مرة أخرى إذا سمعت الإمام يقرأ وانتبهت على القراءة أن ينبهه وتذكر مثلا ولو ربما نعم والذي عندنا مذهب أن ذلك إذا كان كذلك من غير فاتحة أنه بشرط أن يكون يعني كأنه هو مرض هو طلب مثلا تفتح ما عدا ذلك لا بمعنى طلبه اخذ يرتب اهل كانه يطلب ماذا يطلب الفتح في سرداته انا بقى يرتب روح الايه كانه يقول للناس يعني الإمام علم أو أنه أفسد المعنى من قرأ قراءة بمعنى فسد، وهذا يعني أنه حق ليس فقط قراءة منه والصيغة آية رحمة جعلها آية عذاب والآية عذاب جعلها آية رحمة، فهذا يكون يتعيش تسويش. قال الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة، الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. والمصلي يصلي، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان أكبر وله دعاء أكبر، بمعنى يهرب للشهادة فالأذان حتى يهرب ويهرب ويكون له دعاء، هذا هو الشيطان. ثم إذا توب بصمت كان مقيت يجي بعاطفة هذا الشيطان، نعم، ويجي الإنسان ويوسوس له بحيث أنت أفق ما فعلت وقبل أمس كذا وقبل حاجتك ولك نسيها وكذا إلى أخذك وخيرك. حتى الشيخ كثير الناس ممكن جدا في الصلاة الذكر الذكر كذا ممكن جدا راها يعني مش عارف الحالة شوف ولا تتحول في الشام ولا في حد بدل ذا مثلا الذكر اللي راها زيادة لا تسوحها الذكر اللي مساحة ونقول لها مساحة الحمص لا مسوح وما إلى ذلك الإخوان. هذه تقع في كثير من الناس وفي الصلاة تضرب وما يخطب الصلاة كأنما يهم بأنه يخرج منها ويذهب ليتأكد أن هذا بالفعل أمر، هذا إنما هو من وسوسة الشيطان. فالشعب بين الشيطان أنه محاولات متكررة كثيرة في العبادات، الإنسان عبادة الساجدة حضور قلب وخشوع من مثل مثلا قراءة القرآن الكريم ومن مثل الصلاة. الصلاة نعم كانت عبادة تتأدى هكذا من غير لا بد من خشوع ولا بد من الطمأنينة، الصلاة نعم تريد خشوعا تريد الطمأنينة تريد المتابعة الذكر إلى آخره. وهكذا كذلك حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم عندما يريد الإنسان أن يقرأ يعني يشتري عالمه أن يستعين مع الله عز وجل، إذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم، استعن معناها قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ من أعتني وأعتني من هذا الشيطان الله الشيطان الرجيم الذي ممكن قد يتسلط على الإنسان فيمنعه من حضور قلبه بقلبه، يبقى يوسوس لي ويدخله في بعض المسائل وكذا وكذا حتى يقول له اقرا بلسانه ولكن لا يدري كم قرأ وماذا قرأ وما إلى ذلك، ثم يقول الصف ويقرا وهكذا مرات أخرى فإذا قرأ يقرا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى الصلاة. قال بعض العلماء كل ركعة ثانية عندما يعني تدخل في الصلاة أولا تجيب دعاء الاستفتاح وتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. ولربما حتى مع هذه الاستعاذة ويجيك كذلك ويوسوس لك من يحدك بكذا وكذا إلى فمشروع لك أن تأتي لهذه السنة الثابتة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. تقول أنه نعم وقال لعثمان وقال لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، بمعنى ولا شيء نصا يعني نأديها أداء ولكن أنا في نفسي اللي هو قلبي وحضوري ومتابعتي لعمل الصلاة كنت أنني شخص مفصول عنه. قال الإنسان يقفوك ويقوم كذا ولكن كما جاء ابن عباس قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنه. أيضا في الإخوة الإنسان في أن يكون فيها حال القلب هكذا يعني عطاء الشكوى اللي هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إن في تصديق قال قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يحبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خزي هذا الشبه اسمه من بين اسماء شبه خيزه شبه اثاث you يجدد المصلي ممكن يصيب بالظن ينظر على كل حال هذا الانسان يسلكها لا تستطيع يعني مواجهه الخوف ان تتخذ السنه ولكن انظر على حال المجتهد كثيرا مثلا عندما الانسان يغوى الى السجود تعجب بها وهو في السجود بل كثير من الناس ربما يعجب بها في السجود فتستطيع ان تقال ان تاتي بها و يعني باذن الله تتخلص من هذا الذي حصل لك وارد لا الناس عندما يخون الى السجود تستطيع بذلك لحظه قصيره ان تستعيد الانتباه من الشيطان الرجيم وتدخل عن يسارك ثلاث مرات وكذلك في يوم السجود شرع لا يعقب ولا تتخلف به عنا نعم وقلت الطلب على كل حال عليه هذا اذا هو تعاون فيه جدا او لا شفع محرج بان هذه السنه قلت بين اخواننا مشروعا فما ادراك بها بتعامل الناس بل لو ربما ترفع انتهى بجانب شخص قد يكون عنده شيء من الفقه الفروعي قل لك عبد الله تصبر فقد طبعا خرج حرفين بعد ذلك لا حرفين اخرجها وعجبت تصبر مباشره قال الركوع ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سجدة ثم رفع يديه على الوضوء المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر ركع وأمر بها المسيئة صلاته فقال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمر الله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما فيه صلاة القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي نعم إذا هذا الآن دخلنا عند الإخوة في الركوع والركوع ركن أركان الصلاة الركوع ركن أركان الصلاة قال تعالى واركعوا مع الراكعين يا مريم اقنعي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين عندما نقول ركن اركان الصلاه الاخوه قلنا في انه ركن بمعنى جانب من الصلاه اذا سقط سقط المكون بل في كل عباده قلنا ركنها كذا وكذا مثلا وكل ما يسمى ركن فبمعنى انه لا ينشغل لا بد من الاتيان به فالركوع ركن اركان الصلاه هيئته ان الانسان ما يكون قائم فيصير الى حاله ركوع ان ينطوي نعم وينطوي قامته يسمى في تلك الحاله ماذا ركع معروف على كل حال ولكنه صفات يتم بها صفات يتم بها هذه التي كذلك مهم جدا ان نذكر والا الركوع قيم بعض الناس ممكن لا شيء يصدق الايمان كيف الرئيات التي اقرب للقيام هي الركوع وكيف كذلك بعض الرئيات التي يبالغ في الركوع يعني مبالغه بحيث ربما يطوي اكثر وجهه وينزل الى اخر ذلك بزول يعني قوي جدا لا صفه الركوع التامه للانسان اذا اردنا ان نمثل نقول ان يكون في شكل زاويه قائمه من يكون ظهره من بيش عقلاء وقامته وحتى ركبتيه من غير ثانية ركبتيه فيضع هذه هي الركوع التامة ويضع كفيه على ركبتيه يفرق كذلك بين أصابعه يفرق بين أصابعه أما موضع بصره فلم يحفظ هناك سنة من السنة ولا يشخص أن يقول يعني ينظر في موضع سجوده ينظر مثلا بين قدميه ينظر في كذا يعني ليس هناك ما يدل على ان هناك سنه محفوظه عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البصر ان يكون من ذكرنا في القيام ان البصر يكون في موضع وفي حال التشهد يكون ينظر الى اصبعه ويستحب لكن في حال الركوع لا يحفظ هناك سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اهل العلم ليس هناك سنه ثابته ان البصر يكون في كذا ولا كذا إذا هذه قلت الركوع. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. هذه إحداث السكتتين كان يسكتهما النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. أما السكتة الأولى فقلنا التي كان يقرأ فيها دعاء الساعه. قلنا في جدا أن قال أن السكوت بمعنى انقطاع الصوت وليس معناها مثلا عدم الاشتغال به. واضح السكوت ليس معنى الإنسان أمر شيخا في القراءة السرية يقال سكوت. قال في إحدى الاستعمالات سكوتا. السكوت إذا لا يعني أن الإنسان ثالث معنى مطلق الشفتين وميت. لا السكوت معنى لا يشمله عما يعني إنما يقول أنا أراه على صفة السكت. وهو بحق نفسه يقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكن في هذا المحل السكوت نعم بمعنى السكوت ليس هناك دعاء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يفرغ من قراءته نعم من حال القيام قرأ فاتحة نعم ثم قرأ بعدها سورة قبل أن يركع سكت من أجل أن يسترد أنفاسه لأنه عندما كان يقرأ وطبعا ليس الذي يكون يقرأ سيما إذا كان إماما أقول سيما إذا كان إماما فإنه يرفع صوته لأنه خلفه من خلفه من المصلين وهذا لا شك يجهده فيحتاج قبل الركوع أن يسترد أنفاسه. إذا قال أنت أفرقان كما تستفتى فهي سنة والسكتة الأولى. وأما السكتة التي بين الفاتحة والسورة فلم تثبت عنه سيما والبعض كأنما يتحرى من أجل كأنه يعطي فرصة للمأموم كي يقرأ. وإذا قاسها على يعني الفراغ من القراءة أنا دائما كما أنه في حاجة إليها وهي استرداد الأنفاس فأنا أريد أسترد النفس كذلك بعد الفاتحة فيقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم بل فعلا. إذا فهذه السكتة كانت بسم فعلها قلنا قبل الركوع نعم وهي سكتة قلنا من أجل أن يسترد أنفاسه ثم رفع يديه على الوضوء المتقدمة في تكبيرة الإحرام. إذن بعدما يسترد أنفاسه نعم ويسكت سكتة يعني هذا قليلا يرفع يديه هذا هو الرفع نعم يرفع يديه على الوضوء المتقدمة قلنا أنه في تكبيرة الإحرام إما أن يرفع حل فرع الأذنين أو هذا من كتبه نعم كل ذلك ثابت يعني عندما يبغى يرفع صلى الله عليه وسلم هذه سنته أنه كان يرفع يديه هذا من كتبه أو ماذا حلو فروع الأذنين فيقول يقول الله أكبر ويرفع تبي جيزة هكذا كل ما مثل في التكبير هذه صفته أن الإنسان إذا يريد أن ينتقد يكبر ويلتقي بالتكبير لا يكبر التكبير وهو قائم يقول الله اكبر وهو قائم ثم بعد ذلك يرفع هذا كان التكبير يعني جعله في القيام لا يكبر ونشط الركوع نعم ولا يلزم كذلك ان يواصل التكبير حتى يطمئن ركع حيثما قطع بالتكبير يقطع الله اكبر الله اكبر ليس فيها حرف مد يمد مدة يعني فعل زائد على الله أجل فيها نعم فإذا قال هذا الشخص الله أكبر مدة خلاص كافي وما يقول الله هكذا هذا ما خلص ولذلك سبب هذه زيادة لم تكن نعم ولذلك يعني ليس بعيدا عن الصواب من الفقهاء أعطاها حكم الكلام العمدي أعطاها حكم الكلام العمدي لغير إصلاح الصلاة الكلام العمدي لغير إصلاح الصلاة الكلام العمدي لغير إصلاح الصلاة في إجماع العلماء مبطل للصلاة الكلام العمدي لغير إصلاح الصلاة لغير إصلاح الصلاة فهم الإحسان أصلا وسهل في صلاة وقيت في البحرين ثم كان صلاح إذا فرغ من القراءة سكت سجدة ثم رفع يديه عن الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع وأمر بها فيما المسيء صلاح. نعم المسيء صلاح تقدمت لها أنه رجل دخل المسجد و يعني صلى صلاح ثلاث مرات كلها يعني صلاة غير صحيحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أي صلاة فإنك لم تصل حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق لا تحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وهو يعلمه أمره بالركوع والأمر بالركوع عند كثير من العلم يعتمد في الواجبات هذه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كله إنما هي أوامر وإنها قال صلى الله عليه وسلم فقال إنا لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. إذن هذه صفتها وصفة التي صفة ركوعها مفصلة إذن تضع يديه على ركبتيه تجد عند فخذيه هذا صفة كبيرة صفة ركوع إنما يضعها على ركبتيه. نعم صفة الركوع كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يأمرهم بذلك وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر عليه وكان يمكن يديه من ركبتيه مش فقط يلامسه ولا يمسه يمكنهما منها كأنه قائم عليه وكان يفرش بين أصابعه بمعنى ما يدير هكذا مثلا هما الأصابع يدير على ركبتيه بل كان يفرش يعني هذه صفة قبضة سمعنا يكون يفرش من أصابعه كأنه صورة قبضة يعني قبض كأنه قابض عليه وكان يفرش بين أصابعه وأمر به المسيء صلاته. إذن عندما نقول أمر به الكلمة عندها دلالة عند أهل العلم أمر به والأمر سواء نعم جاء بصيغته لأنه مثلا يعني إذا قلنا أنه جاء بصيغته ماذا؟ قال فرش بين أصابعه كمثلا والترى يعني لقيا الحكم واحد لقيا بمعنى الصحابة قال أمر به نفسه في أفراد كما هو هنا وسوى جاء بصيغته الأمر مباشرة قال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ضع راحتيك كلمة ضع طبعا يفهم منها الصفة الصادقة ثم فرش بين أصابعك ثم امكث حتى حتى يأخذ كل عضو مأخذه ثم انقص حتى يأخذ كل عضو مأخذه وهذا هو الذي يسمى الطمأنينة. الطمأنينة ورأيت كثير من الأخوة لا يفرق بين الخشوع والطمأنينة. الطمأنينة والخشوع بينهما فرق أيضا. الخشوع بما لا تحسن في صلاته حاذقا متابعة الأذكار والقراءة وما إلى ذلك فهذا هو الخشوع. وطبعا هذا الخشوع الذي طبعا ما حل القلب يظهر عن جمعه ما يظهر عن جمعه ما هو من أساسه. فإن الإنسان يكون خاشعا في الصلاة ترى الخشوع على جمعه مثل بين الذي يعبث ربما بإزراء قميصه ولا يعبث بلحيته ولا ممكن يعني هذا المقام كذلك بيجيب وممكن يرد على مكالمة أو ربما كذلك يطفي على واحد ممكن يكون هذا ينظر فيه ما إلى كان يحول على الحق. الخشوع إذا كان فقط فيعني ممتنع تكون جوارح تحت هذا الخشوع. أما الطمأنينة أمر لا يمكن أن يصف به بمحل القلب. لا الطمأنينة إنما تكون على الجوارح فقط بمعنى يذهب عن أعضاء تلك الحركة التي انتقلت بها من ركن إلى ركن مثل ما كان قائم عندما ينزل الركوع ينزل معه شكل الاهتزاز والحركة عملية طبعا يقتضيها هذه الانتقال. فعندما يكون ركع سوى ربما شق يكون هذا لم يكن قائم. يذهب عنه مثلا في الحركة الإنسان بدأ شيء مصلى وآخر مصلى يعني يدخل مفيد ومصاحب في بعض الحركات التي كان يقتضيها المشي من الخصلة يقوم قائم يقول لك لا مصلى الشرطة المشي ربما يحط بعض نفسك تذهب عن كل الحركات في عامة السابق إلى الكرب الإنسان كان قائم عندما ينتقل إلى الركب ينتقل طبعا في شيء من الحركات. فإذا ثبت على الركب ذهب عن حركة ما الانتقال التي يعني صاحبت انتقال هذه تلك الطمأنينة تفرق أيضا وهذا هو الذي يسمى لا الطمأنينة يطمئن وطمئن عقل القلب كذلك السكينة مثلا يعني اطمئن مثلا الأرض أرض مطمئنة مثلا أرض منخفضة هكذا وتطلق الطمأنينة على هذا نحن الآن في صدرنا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم وكان يطمئن في ركوعه وأرى به الموسيا وكان يجافي وينهي مرفقيه من عن جنبيه. وكان يجافي وينهي مرفقيه عن جنبيه حتى يجيد على ذلك ربما مما يفعله بعض الناس في الصلاة قام مثلا في الصلاة ضم بعض أعضاءه وقع فنقد الجافي جاي معناه بعد يديه هذه نعم عن بطنه وعن جنبه نعم. فعندما يكون ناقع ولكن كذلك ان يفعلها بحيث ربما يعني كانما يدفع من بجواره هذا يعني صفه تتاثر بتمامها وكمالها سيما اذا كان شخص يصلي منفردا او اماما. واما داخل صف كثير منها ربما يعني حالته داخل يعني الصف ربما تمنعه من ان ياتي بها على تمامها وكمالها ولكن قرب منها لا بد منها يكون يجب على الباعث باعث بين يعني ذراعه وعرضه وجنبه ذلك. وكان يقول أتم الركوع والسجود فهو الذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما رفعتم وإذا ما سجدتم. يعني قلنا بأن هذا من خصائص الضعف أنه كان يرى من خلفه في الصف يعني أراكم بمعنى يعني اجتهدوا نعم في الواحد منكم لأنني أراكم كأنكم يعني لا تتمون الركوع والسجود وربما تختلفون اختلافا. قال ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال لو مات هذا على حاله هذه. مات على غيره ثم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه. هذه كذلك من صفات الركوع. كان إذا ركع بسط ظهره ما يستدل راسه ولا قام في يعني كسر ضغط عنه. وإن كان الصف كما قلت يكون يعني الظهر هذا أبسط مع يعني القيام يعني القدم على حاجة التي كانت عليها في هذا القيام شكل من الإنسان مثلا في الصوت لم يقائم كما قلنا. إذا يكون ظهره مبسوطا بحيث أن الشخص مثلا وضعه مع الإناء أو عليه قطرة الماء يحتاج إذا تقدم ولا تأخر تثبت في مكانها. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. نعم. وقال المسيء صلاته فإذا ركعت فاشعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الحمد لله رب العالمين هذه الصلاة التي ركن من أركان الإسلام تمت في كثير من يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره وتصويره كذلك في صلاة الصلاة من الأساء بجنبه تحصل منها كلها صلاة تامة كاملة فيها كثير من السنن فيها كثير من الدقائق والتفاصيل. ويبقى علينا نحن أن نجتهد في أن نعمل بذلك. إنما هي كما قال الفاصل خمس صلوات في العدد وهي 50 في الأشهر. والله عز وجل جعلها ركنا من أركان الإسلام بعد الشهادتين يأتي ركن الصلاة. فما علينا بالشيطان. قالوا فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وذكر لركوعك. وكان لا يصب رأسه. كثير من الصبغة هذه يعني فيه أنه ربما عندما يركع رأسه يصب بعد صوبا. نعم. هذه هي مخالفة لما جاء عليه الصلاة والسلام. ولا يقنع يعني شخص رأسه ثلاثة. إذا كانت رأسه تكون مستوية مع ظهرها. ولكن بين ذلك أي بين التصويب والقلوع. إذا وفيما يأتي إن شاء الله سوف نكمل من عند وجوب الطمأنينة في الركوع عند ركن القدم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. شرع ترى صحيح كثير من شرع صحيح طبعا فيها بأس على كل حال فيها بأس. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.